والسلام. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كل دعاء محجوب حتى يصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث صحيح. أيوة. حديث صحيح. صحيح. ولا أسي ولا أي. نعم.